الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى أصحابه أجمعين. وبعد، قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. بوب المصنف رحمه الله هذا الباب على آية، وأحيانا بوب المصنف الباب على حديث، وأحيانا يذكر حكما، وأحيانا يذكر حكما مجملا، وأحيانا يذكر سؤالا مستفهما. فهنا ذكر آية: باب قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم. وساق المصنف رحمه الله هذا الباب ليبين ضعف أقوى المخلوقات عند الله، أقوى المخلوقات الملائكة، فساق هذه الآية ثم ساق حديثين بعدها ليبين ما هو حال أولئك المخلوقين العظام الأشدة الأقوياء، كيف يكونون إذا تكلم الله عز وجل فقط بالكلام، ماذا حالهم. فإذا كان هذا حال أعظم المخلوقات هم الملائكة، يخضعون لله ويذلون ويصعقون ويغمى عليهم ويغشى عليهم، فمن باب أولى، فإذا كان هذا حالهم أن يغشى عليهم ويغمى عليهم، فدل على أنهم لا يصلحون للعبادة، فكيف نعبد من يغمى عليه، وكيف نعبد من يأخذه خوف، وكيف نعبد من يذل ويخضع وينكسر. لا، نحن نعبد القوي الجبار العظيم الملك القوي القهار. فإذا كان حال هؤلاء الملائكة فحال من دونهم في الخلق من الأنبياء ومن الأولياء ومن الصالحين ومن الأصنام ومن الأوثان من باب أولى. فإذا كان هذا الخلق العظيم يغشى عليه ولا يملك نفعا ولا ضرا، فلو كان يملك نفعا وضرا لم يغشى عليه، إذن لا نعبد إلا الله الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. لذلك قال: باب قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. تفسير هذه الآية في الحديث، في حديث أبي هريرة وفي حديث النواس الآتي. قال في الصحيح، في صحيح البخاري وروى نحوه أيضا مسلم، قال في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء. هذا الحديث يبين ما هو حال الملائكة عند كلام الله عز وجل وأمرهم بالأمر، كيف يكون حالهم. قال: إذا قضى الله الأمر في السماء، والمراد إذا قضى الله الأمر في السماء يعني تكلم سبحانه، وهذا الحديث يدل على أن الله يتكلم، وهو سبحانه يتكلم متى شاء إذا شاء بما شاء سبحانه. قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، تذل وتخضع ذلا وانكسارا وخوفا وذعرا من الله عز وجل. ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله. ما صفة قول الله يتكلم سبحانه وتعالى؟ قال: كأنه سلسلة على صفوان. السلسلة معروفة، حلق متداخلة على صفوان على حجر أملس، فكأن السلسلة على الصفوان، فالسلسلة على الصفوان تخرج صوتا قويا. فالله عز وجل يتكلم كأن كلامه سلسلة على صفوان، فيغشى على الملائكة وتضرب الملائكة أجنحتها تخضع لله ويغمى عليهم، وأول من يفيق جبريل عليه السلام، ثم يفيق الملائكة بعده، ومن خوفهم يقولون: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ يقول: قال الله الحق وهو العلي الكبير. ثم يقول للملائكة ما أمرهم الله عز وجل به. قال: ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك، يعني كلام الله ينفذ إلى قلوبهم فيخضعون ويذلون ويصعقون ويخافون من كلام الله عز وجل سبحانه. ثم استشهد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الموقف بقوله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم، يعني ملائكة فزع عن قلوبهم، يعني بعد أن كان قد غشي عليهم، قالوا، قال بعضهم لبعض: ماذا قال ربكم؟ قالوا، أي قال بعضهم لبعض بعد أن يسألون جبريل، قالوا: قال الحق يعني قالوا الحق، يعني قالوا قال الله الحق، يعني لم يقل إلا حقا سبحانه، قالوا الحق وهو العلي الكبير. ثم يقولون ماذا قال ربهم مما أمرهم به جل وعلا، فيتكلم الله سبحانه بهذا الكلام يسمعها مسترق السمع يعني من الشياطين، ومسترق السمع بعضه فوق بعض، وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه. الشياطين هكذا بعضها حرفها، يعني هذا اليد الكف أمالها، حرفها وبدد بين أصابع، فرق بين أصابع، يعني الشياطين بعضهم فوق بعض هكذا كالسلم يرتقي بعضهم إلى بعض، فيرتقون بأمر الله إلى ما يتكلم به الملائكة فيما يقوله ربهم. وأحيانا كما في حديث الآخر في سنة مسلم يرتقون إلى العنان إلى السماء الدنيا، فيتكلم الملائكة بما قضى الله سبحانه به من الأمر، فيسمعها الشيطان. قال فيسمع الكلمة يعني مسترق السمع، فإذا سمعها الأعلى يلقيها إلى من تحته، فلان مثلا سيموت، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، فربما وفي هذه الحال الله عز وجل قد يرسل شهابا فيقتلهم. قال فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيه أماتهم، فلا يعلمون ماذا قضي في السماء، وربما ألقاها قبل أن يدركه، فاته الشهاب ولم يلقى بأمر الله، فتنة وابتلاء وامتحان، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيه، ربما ألقاها قبل أن يلقيها. ثم بعد ذلك هؤلاء الشياطين يلقونها تلك الكلمة التي سرقوها وأخذوها من العنان أو مما تكلم به الملائكة في العلا، يذهبون بها إلى من اتفقوا ممن كفر بالله من الكهان، فيلقيها على لسان الساحر أو الكاذب، الساحر أو الكاذب أو الكاهن أو العراف، فإذا ألقى هذه الكلمة تكون فتنة للناس، فيلقى على لسان الساحر أو الكاذب. قال فيكذب معها 100 كذبة. الكاهن حصل كلمة واحدة صدق، ثم هذا الكاهن لكذبه لا يكتفي بتلك الكلمة، لأنه لا يعلم من الغيب شيئا إلا شيء مما أطلع عليه مما استرقته الشياطين من السماء، فيزيد عليه الكذب حتى يصل إلى 100 كذبة، فيقال أن يقول أهل الباطل بعضهم لبعض، يعني فإذا قيل كيف تقولون هذا الكاهن إنه كاذب ولكنه قال لنا في يوم الفلاني سيموت فلان، يقول بعضهم نعم صادق، ليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا، فنسوا ما كان يكذب فيه وأخذوا ما كان يصدق فيه. قال فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء، شوف فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء، يعني هو لم يستطع أن يعلم شيئا من الغيب، وإنما مما خطف له من السماء. وهذا الحديث يدل على كذب الكهان وعلى ضعف عقول الناس الذين يلهثون خلفهم. كيف؟ لو كان لك صاحب يتكلم في 10 أخبار لكن يكذب في 5 أخبار، يكذب في نصف الأخبار، يعني هل تصدقه وتتخذ صاحبا لك؟ ما تتخذ، تقول كذاب. ولو كان يكذب 8 كذبات لكن يصدق في 2، تقول هذا صاحب كذاب لا أصاحبه لأنه كذاب. فكيف يصدق الناس بمن يكذب 100 كذبة مع خبر واحد وهم الكهان؟ في باب أولى يدل على عدم صدق، على وجوب عدم تصديقهم، لأن الغالب عليهم الكذب. ولما سألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم حال الكهان، يعني الكهان اللي يتكهنون في المستقبل، أخبار المستقبل، يتكهن يعمل أمر يزعم فيه ماذا سيحدث، هذا مع الكاهن. لما سألته عائشة في صحيح البخاري قال مسلم بكلمة جامعة عظيمة تعطيهم وصفهم، قال ليسوا بشيء، ما يعرفون شيئا، ولو كانوا شيئا أو لهم قدر لنفعوا أنفسهم فيتوبوا بالتوبة قبل أن يموتوا، لئلا يكونوا خالدين مخلدين في النار. فإذا كانوا لا يعلمون غيب أنفسهم من الموت وعدم الاستعداد له، فمن باب أولى عدم معرفتهم بأخبار غيرهم من الغيب. فإذا كان حال هؤلاء الكهان بهذا الوصف العظيم في هذا الحديث في أكثر من 100 كذبة، وفي حديث عائشة ليسوا بشيء، دل على تحريم الذهاب إليهم، بل إن تصديقهم يخرج الإنسان من هذا الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا أو كافرا وسأله عن شيء فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. والشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بين حال الملائكة عند كلام الله، عند كلام الله، وأنهم يخضعون له سبحانه جل وعلا بالذل والانكسار والخضوع والخوف. فإذا كان حال هؤلاء الخلق العظيم ومنهم جبريل والذي له 600 جناح، الجناح الواحد يسد الأفق من كبر وعظم هذا الخلق، والحديث الآخر: أذن لي أن أتحدث عن ملك من حملة العرش، قال: ما بين عاتقي، ما بين شحمة أذني إلى عاتقي مسيرة 500 عام. كان في عظم خلق هذا الملك، الملك. فإذا كان وصف هذا الملك في خلقته فكيف بالجبار جل وعلا سبحانه، الذي قال عن نفسه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإذا كانت الملائكة يخضعون ويغشى عليهم ويذلون لله إذا تكلم فقط بالكلام، دل على أنهم لا يصلح أن يصرف لهم شيء من أنواع العبادة من صلاة أو عبادة أو ذبح نحو ذلك. فإذا كان عدم فعل العبادات لهم غير جائز عقلا ولا شرعا، وبيان ضعفهم في مثل هذا الحديث دل على أن غيرهم أضعف وأضعف، ثم فعبادتهم من دون الله من أفضل الباطل، لأنهم لن يصلوا الملائكة في مثل هذه القوة وفي مثل ما منحهم الله عز وجل من عظم الخلق وغير ذلك. نعم، والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد.